صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البوليك وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه؟ الشيف وأمير. لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي. معكم أميرة المليجي. مستمعين الكرام أهلا بيكم وحلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي. برحب بيكي شيف منار وحلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بيكي أميرة. عايز أقول لكم بس أن رمضان السنة دي الراعي الرسمي باللحمة المفرومة والفراخ تعتبر الفليه مع أنها غالية بس هي تعتبر موفرة لأن أنت بتجيبي نص كيلو مثلا أو النص كيلو ده بتاخديهوش كله بتوفري منه فهو أوفر حاجة اللحمة المفرومة والفراخ الفليه. فالنهاردة هنعمل الشاورما التركي باللحمة المفرومة أو شاورمة الفراخ وهنعمل الفتة السوري والجيلي المزيك والليمون بالنعناع. نعمل الشاورما التركي. الشاورما التركي هنحتاج نص كيلو لحمة مفرومة، بصلة مبشورة وناعم، بهارات الشاورما ورشة قرفة وكزبرة، ملح وفلفل، ومعلقة خل، وهنعجن اللحمة المفرومة كويس جدا بالمكونات دي الأول، وبعد كده هنحطها في التلاجة تجمد، يعني احنا هنبقى مجهزينها أساسا جامدة. لما نيجي بقى نعمل الشاورما نحط شوية زيت في الطاسة وهننزل بكيس اللحمة المفرومة زي ما هو كده في الطاسة، فالجزء اللي هنحطه هيتشمع نقلبه وننزله بالمعلقة كده فاللحمة المفرومة هتنزل شرايح. ماشي. هنجمع الشرايح دي كلها على جنب وفي نفس الطاسة بقى نشوح بصل شرايح وفلفل أخضر وطماطم وشوية خل وملح وفلفل ونزود البهارات تاني وكده نبقى احنا عملنا الشاورما التركي باللحمة المفرومة. يعني اللحمة المفرومة كده هنحولها شرايح. تمام. أنا صايم صايم صايم. مقادير الشاورما الفراخ هنحتاج فيليه فراخ ممكن قطعة واحدة أو قطعتين على حسب الإمكانيات وعلى حسب عدد أفراد الأسرة. يبقى فيليه دجاج، ثوم مفروم، زعتر، مستردة، ملح وفلفل، بصل شرايح، فلفل أخضر شرايح، وبهارات الشاورما والليمون. بقدونس مفيش؟ في الآخر خالص ساعة التقديم. هنقطع فيليه الدجاج شرايح رفيعة جدا وهنحمرها في الزيت حاجة بسيطة لحد لما تاخد اللون وتتحمر من كل الجوانب. هننزل عليها بالبصل وهنقلبه الفلفل الأخضر والبهارات والخل والليمون ونغطيها لحد لما تستوي. بعد ما تستوي خالص نرش عليها رشة الزعتر وشوية مستردة ورشة البقدونس وبألف هنا وشفا. يجي من العصر للمغرب وحريقة تطير ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير. يجي من العصر للمغرب وحريقة تطير ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير. عامل لنا وزة بالخلطة وبفتك وصنية مكرونة واختار صنفين وكباب حلة وضلمة باللحمة المفرومة بس طبين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك البوري اللي انا جايبه فين. طبعا الشاورما بتتقدم سندوتشات مع مايونيز وتومية وبطاطس محمرة وممكن نعملها فتة. الفتة نعمل رز أصفر بسمتي عبارة عن كوباية رز ونص كوباية شوربة معلقة صغيرة كركم ملح وفلفل ومعلقتين كبار زيت كلهم على بعض لحد لما الرز يستوي. الفتة بقى هنعملها عيش محمص وبعدين عليها ثوم مفروم أو تومية ونحط عليها رز الشاورما وعلى الوش بقى تومية ومستردة وبألف هنا وشف. بألف هنا وشف. يا أخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. فكرة النهاردة هي نفس الفكرة والحلو في نفس الوقت. احنا عملنا طول فترة شهر رمضان كريم كراميلي كتير وعملنا جيلي فهيتبقى عندنا طبق جيلي نشف في التلاجة طبق كريم كراميلي نشف في التلاجة اللي هناخدهم وهنقطعهم مكعبات بالسكينة كده مكعبات صغيرة ونحطها في بولة في بولة وهنجيب كوبايتين لبن هندوب فيهم معلقتين كبار جيلاتين ومعلقة سكر وفانيليا وندفيهم على النار وبعدين هنصبهم فوق المكعبات الجيلي ونخليه يجمد في التلاجة. لما يجمد في التلاجة وهنقلبه هنلاقي ان الطبق كله تماسك وبرع عن البيزك بتاعه لونه ابيض اللي هو اللبن بالجيلاتين وجواه مكعبات الجيلي الالوان بقى جيلي الفراوله مع جيلي المانجا مع مكعبات الكريم كراميل وده يعتبر طبق اعاده تدوير. اللحمة ثلاث اشكال وطيور بجنيه وريال ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. مشروب النهاردة عبارة عن ليمون بالنعناع، هنحتاج ربع كوباية عصير ليمون، ورقتين ثلاثة نعناع أخضر، نص كوباية سكر ومية وتلج، هنضربهم كلهم في الخلاط ونصفيه ونرص الأكل على السفرة أشكال والوان والكل أوزت أطل بحبه في فطور رمضان ونرص الأكل على السفرة أشكال والوان والكل أوزت أطل بحبه في فطور رمضان يسيب الأكل كله ويمسك طبق الفول ولقمة تجر لقمة يشبع ويقوم على طول يسيب الأكل كله ويمسك طبق الفول ولقمة تجر لقمة يشبع ويقوم على طول والأكل بحاله ينشال والحال تاني يوم هو الحال والأكل بحاله ينشال والحال تاني يوم هو الحال. ألف هنا وشفا، وبشكر شيف منور سليمان وبشكر كل المستمعين اللي بيتابعونا في الشيف وأميرة، وانتظرونا وحلقة جديدة بكرة إن شاء الله من الشيف وأميرة. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. كان معنا معكم من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.